الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، وفقنا توفيق الصالحين، علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا في الدين. اللهم احفظ علينا العلم، اللهم احفظ علينا العلم، ورده إلينا عند حاجتنا إليه يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل، وحسن الختام عند انتهاء الأجل. اللهم ارزقنا أنوار السيرة، ارزقنا أنوار المصطفى صلى الله عليه وسلم. بارك لنا في مجلسنا هذا وفي دورتنا هذه، ارزقنا فيها القبول يا رب العالمين. قبل البداية بالدرس الآن، أتاني أحد الإخوة وقال لي: شيخ، الساعة 4 تقريبا سهيت، فرأيت في الرؤيا أننا مجتمعون في مسجد كبير وكأننا ننتظر أحد. رأى الشيخ خليل وآني ورأى الإخوة وقال: كأننا ننتظر أحد، وفي شوق. قال: وشعرت بأن نورا من السماء نزل علينا جميعا، على جميع من في مسجد كبير، والمعتكفون جميعا في المسجد، ونورا من السماء نزل علينا جميعا. فهذا غيض من فيض، وهذه قطرة من بحر من البركات التي تنزل عليكم في هذا. وهذا فيه يعني تشجيع هذه الرؤى، كما قال الله تعالى: نثبت به فؤادك. هي تثبيت من الله جل جلاله لنا. فلذلك لله تعالى: في أيام دهركم نفحات، ألا فتعرضوا لها. والله هذه الأيام أنا أسميها أيام الله، هذا يوم من أيام الله، فاستفيدوا من كل ساعة وكل دقيقة وكل ثانية به، وجهزوا قلوبكم لاستقبال هذه النفحات الربانية الرحمانية، وهذه الأنوار المحمدية على قلوبنا جميعا. ونسأل الله تعالى أن لا يجعلني وإياكم من المحرومين، إخواني وأخواتي إن شاء الله تعالى. نقرأ في هذه الدورة المباركة بإذن الله جل جلاله هذا الكتاب المبارك الذي أسماه كاتبه نور العيون في تلخيص سيرة الأمين المأمون صلى الله عليه وسلم. الكاتب اسمه الإمام محمد ابن محمد ابن أحمد ابن سيد الناس، وهذا من الأئمة الذين اشتهروا في القرن السادس هجري بالعلم، حافظ ثقة، ولد في الأندلس في المغرب العربي، وتوفي في مصر بعدما عاش فيها لسنوات، وكانت في ذلك الوقت وفي ذلك الزمان بلد العلماء. في نفس المقبرة التي دفن فيها هذا الإمام دفن الإمام ابن عطاء الله السكندري صاحب الحكم العطائية، ودفن فيها الإمام ابن دقيق العيد الإمام الشافعي ابن دقيق الشافعي الفقيه العالم، ودفن فيها ابن الهمام كذلك العالم الفقيه. وفي هذا المكان كان للسيدة نفيسة رحمها الله السيدة نفيسة ذكر الإمام الذهبي في ترجمة الإمام الشافعي أنها كانت من العالمات اللواتي تتلمذ عليهن الإمام الشافعي، حتى أنه ذكر أنه عندما توفي الشافعي رحمه الله ومشى الناس بجنازته مروا من أمام السيدة نفيسة معلمته فأرادت أن تمدحه، وغالبا إذا رأيت ميتا تذكر محاسنه، فأرادت أن تذكر محاسن الشافعي، فماذا قالت؟ قالت رحمه الله كان يحسن الوضوء، قالت رحمه الله كان يحسن الوضوء، وكأنها تقول أن الذين يحسنون الوضوء قلة ومن هؤلاء الشافعي رحمه الله. فهذه السيدة نفيسة كانت في هذا المكان الذي عاش فيه وتربى هذا الإمام ابن سيد الناس رحمه الله. هذا الإمام له كتاب عظيم في السيرة، كتاب مرجع جمع فيه الصحيح باجتهاده، من أصح ما كتب في السيرة كتابه المعروف بعيون الأثر، عيون الأثر في المغازي والشمائل والسير، أو في المغازي والسير. وهذا كتاب كبير طبع على مجلدين أو ثلاثة مجلدات، فأراد الإمام رحمه الله أن يلخص هذا الكتاب، وهذا الكتاب لأهميته عليه الكثير من الشروحات والتعليقات للعلماء، فلهذه الأهمية والقبول الذي جعله الله جل جلاله لهذا الكتاب أراد كاتبه هو ابن سيد الناس محمد أن يلخصه، فلخصه في هذا الكتيب المسمى بنور العيون، ووفق الله جل جلاله الإمام لهذا الاسم ولهذه التسمية الرائعة المباركة. وفعلا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هي نور العيون، وكأنه يقول لنا أن الذي يمشي في هذه الحياة بغير علم بالسيرة يمشي بظلمة وبظلام ويمشي بجهل، أما الذي يتعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فيضع بين يديه نورا يسير به إن شاء الله تعالى. نبدأ بقراءة ترجمة المؤلف ثم نبدأ بالمقدمة، نذكر الإخوة جميعا البعاد رجاء جميع تقارب، ما أحد يجلس في البعيد رجاء. المجلس أيها الأحبة في الله محفوف بالملائكة، لذلك على قدر انضمامك للمجلس على قدر نيلك للبركات وبركات الملائكة بإذن الله عز وجل. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. يقول الكاتب محمد علي إدليبي، بسم الله الرحمن الرحيم. ترجمة المؤلف: الإمام الحافظ العلامة الحجة الأديب البارع المتفنن فتح الدين أبو الفتح محمد بن محمد بن محمد بن سيد الناس اليعمري الأندلسي ثم المصري، أحد الأعلام الحفاظ. في ترجمات الأئمة غالبا يذكر البلد الأول الذي هو بلد الولادة، ثم يذكر البلد الثاني إذا كان قد توفي في بلد ثالث، يذكر البلد الثاني الذي تربى فيه وعاش فيه، ثم يذكر بلد الوفاة. لذلك قد تسمع أحيانا عن عالم في ترجمته دمشقي مصري أندلسي مثلا، ثلاثة دول، فدائما يذكر بلد الولادة ثم بلد الحياة ثم بلد الوفاة، ولكن ذكر في ترجمة هذا المؤلف بلد الولادة فقط ثم بلد الوفاة، لأنه عاش أصلا في مصر، انتقل إليها عندما كان صغيرا مع عائلته وعاش فيها وتربى فيها وعلم ودرس فيها ثم توفي فيها. نعم. كان إماما في الحديث، رأسا في الأدب، طيب الأخلاق والمجالسة، له الشعر الرائق والنظم الفائق، محبا لطلبة الحديث. قل أن ترى العيون مثله قل أن ترى العيون مثله في فهمه وعلمه وسعة معارفه. ولد سنة 71 بعد 600 هجرة في بيت رياسة وعلم، وتوفي سنة 34 بعد 700 هجرة عن 63 سنة، رحمه الله تعالى ورضي عنه وعنا به. آمين. هذا وأسأل الله سبحانه أن وأسأل الله سبحانه أن يعطف علي قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، علني أنال شفاعته صلى الله عليه وسلم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وأن يجزي عني والدي وأساتذتي ومشايخي وكل من أسند وكل من أسدى إلي نصحا نصحا كل خير، وأن يرحم والدي وولدي الشابين الشهيدين أبا النور أحمد محي الدين وأبا الفضل الشيخ عبد الرحمن وكل المسلمين رحمة عامة واسعة. آمين. وأن يحشرنا جميعا تحت لواء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فضلا منه وكرمه، إنه سميع قريب مجيب وهو على كل شيء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. نبدأ بإذن الله جل جلاله بقراءة هذا الذي قرأناه مقدمة للمحقق محمد علي إدلبي وهو من المعاصرين، ونقرأ الآن بإذن الله عز وجل هذا المختصر المبارك للإمام ابن سيد الناس. ونذكر بعدة أمور. أولاً، السيرة النبوية موضوع الأسانيد فيها يختلف عن موضوع الحديث. الأسانيد في علم الحديث أسانيد مضبوطة، كل حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أماته العلماء بحثا، لم يبقى حديثا من الأحاديث إلا فيه تفصيل بالسند، فتعرف كل حديث سنده وصحته ودرجة صحته. لكن غالباً في السير وفي أخبار التاريخ ضبط الروايات لا يكون كضبط روايات الحديث، لكن مع ذلك اهتم العلماء بعلم السيرة واجتهدوا أن يحققوا وينقحوا هذا العلم وأن يخرجوا منه السقيم والموضوع والمكذوب، وأن يحافظوا فيه على الصحيح أو الضعيف الذي يرقى إلى درجة الحسن والصحيح. لذلك قد يمر معنا في هذا المجلس المبارك في هذا الكتاب وغيره من الكتب بعض الروايات التي لم يتفق العلماء على صحتها، وهذا لا بأس به في رواية السير، هذا الأمر لابد أن نكون يعني بعلم به. أما بالنسبة للحديث، لو عم نقرأ مجلس حديث ما فينا نقرأ حديث ونقول اختلف العلماء في صحته. لذلك تساهل العلماء في رواية السير وفي رواية أخبار السير، وهذا إن شاء الله تعالى سنحاول قدر المستطاع أن نبينه. والأمر الآخر، علم السيرة من العلوم المهمة التي نحتسب الأجر عند الله جل جلاله بقراءتها. أصدق النوايا واسألوا من الله جل جلاله أن يفتح علينا بما فيه خير. بسم الله. يقول مصنف رحمه الله: ونفعنا الله بعلمه وعلمكم في الدارين. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد حمد الله فاتح أبواب الندى ومانح أسباب الهدى، والصلاة والسلام على نبيه محمد الذي ابتعثه الله محجة لمن اهتدى وحجة على من اعتدى، وآله وصحبه الذين أحيوا سنته على طول المدى. فلما وضعت كتابي المسمى عيون الأثر في فنون المغازي والسير، ممتعا في بابه مغنيا عما سواه. وفي بعض الروايات أنه عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير، أو في فنون المغازي والسير. وقلنا أن هذا من الكتب المهمة جدا في السيرة، وإذا بدنا نسترجع مع بعضنا بعض كتب السيرة التي أحيلكم عليها وينبغي لطالب العلم أن يعني يحصلها وأن تكون في مكتبته وأن يقرأها وأن يرجع إليها بين الحين والآخر، مثل أي كتاب، مثلا كتاب فقه السيرة للدكتور الصلابي، وعندنا كتاب آخر كذلك اسمه فقه السيرة لمن؟ للبوطي رحمه الله، وكذلك كتاب الرحيق المختوم للمبارك فوري. وإذا بنرجع للمراجع الكبيرة، وأنا دائما أذكر بقاعدة يذكر بها العلماء، أن العلوم لابد أن تؤخذ أولا من كتب السلف. من طامات طلبة العلم اليوم أنهم يقدمون كتب الخلف على كتب السلف. كتب الخلف يعني الكتب التي كتبت من 20 و30 و100 و200 سنة، على كتب كتبت من أكثر من 1000 عام. لا يستويان. البركة التي كانت عند السلف ليست موجودة عند الخلف أبدا. لا بأس بالرجوع إلى كتب الخلف وباقتناء كتب الخلف وبدراستها، لكن بعد أن تتأسس وتتأصل في كتب السلف. لذلك من كتب السلف المبارك كذلك في السيرة كتاب السيرة لابن إسحاق الذي لخصه ابن هشام. فكتاب السيرة لابن هشام من الكتب المختصرة المباركة التي ينبغي لطالب العلم أن يقتنيها. ثم بعد ذلك الكتب المعاصرة مثل كتاب الرحيق المختوم المبارك فوري، وكتاب فقه السيرة للصلابي والبوطي، وغيرها الكثير من الكتب. قال: ممتعا في بابه، مغنيا عما سواه لقاصدي هذا العلم وطلابه. رأيت أن ألخص في هذه الأوراق منه ما قرب مأخذه ونقله، وسهل تناوله وحمله، ليكون للمبتدي تبصرة والمنتهي تذكرة. يعني الذي يريد أن يبتدئ بعلم السيرة يستطيع أن يستعين بهذا الكتاب، لأنه هو بداية. والمنتهي تذكرة، الذي ختم علوم السيرة وقرأ الكتب أحياناً يحتاج إلى تلخيص يرجع إليه ويتذكر منه المطولات، فهو ينفع. هذا التلخيص ينفع للمبتدي وينفع المنتهي. وسميته نور العيون في تلخيص سيرة الأمين المأمون صلى الله عليه وسلم. سيرة الأمين المأمون صلى الله عليه وسلم ليس اسم الكتاب. اسم الكتاب الذي لخصه شو هو؟ عيون الأثر في فنون المغازي والسير، لكن سماه سيرة الأمين المأمون. فنقول: من الله نستمد توفيقنا، وإياه نسأل أن يسهل إلى كل خير طريقنا. باب ذكر نسب النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم هو سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. هذا هو المتفق عليه. وفيما بعد عدنان إلى آدم خلاف كثير. هذا النسب المبارك، نسب نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم. ومن المعروف ومن المتفق عليه أن نسب النبي صلى الله عليه وسلم يرجع إلى إسماعيل عليه السلام، إلى أبيه إبراهيم عليه السلام. فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم من ذرية إسماعيل عليه السلام، وهذا بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من رواية صحيحة أنه ابن إسماعيل عليه السلام. والله جل جلاله كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم، بيّن فيه كيف اختار الله جل جلاله هذا النسب المبارك. فالنبي صلى الله عليه وسلم من ولد إسماعيل، وولد إسماعيل اختار الله جل جلاله منها أفضل القبائل، وكانت كنانة. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى اصطفى كنانة من ولد إسماعيل. يعني إسماعيل من أولاده الكثير من القبائل، ولكن من أعظمها، ومعروف عند العوائل إخواني في الله في طبائع موجودة، يقول لك بيت فلان عنده طبع كذا، بيت فلان عنده طبع كذا. فمن أفضل أولاد إسماعيل كنانة. وكنانة منها قبائل انتشرت في الجزيرة العربية، فمن أعظم وأفضل وأرقى القبائل نسبا وعرقا قريش. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة. وقريش فيها الكثير من القبائل، بني هاشم وبني عبد مناف وغيرها من القبائل، ولكن من أعظمها ومن أرقاها وأكثرها خلقا وأدبا وشيما بنو هاشم. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، ثم بني هاشم لهم كثير من الأبناء، ثم اصطفاني من بني هاشم. فهو صفوة الخلق صلى الله عليه وسلم ودرة تاج الجنس البشري عليه أفضل الصلاة والسلام. نعم. قال: وأمه صلى الله عليه وسلم آمنة بنت وهب، بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة. أمه آمنة، أم النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن لها إخوة، لا ذكور ولا إناث، لذلك لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم خال ولا خالة مباشر. ولكن أحياناً نسمع في الأحاديث أو في السيرة أولاد خال النبي صلى الله عليه وسلم. وأولاد خاله من وين؟ من بني النجار، شنك يعني برحلة الهجرة مر النبي صلى الله عليه وسلم في السير في المطولات بتسمع مر على أخواله أو بني أخواله. طب كيف أخواله وما كانش في عنده إخوة إمه؟ قال: هذا الخال البعيد، يعني مما فيه قرابة لأمه، يسمى عند العرب الخال، فليس له خال مباشر النبي صلى الله عليه وسلم. وأمه صلى الله عليه وسلم ماتت كما نعلم، كما سيمر معنا الآن، وكان صغيرا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يزور قبر أمه في أكثر من مرة. كان في طريقه في غزوة من الغزوات فمر بقبر أمه، فقال صلى الله عليه وسلم: إني استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي. والحديث في صحيح مسلم: واستأذنته أن أزور قبر أمي فأذن لي. زيارة قبر أمه مأذون به، والاستغفار لأمه غير مأذون به، ما السبب؟ ما هو أصلا ماتت ولم يبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد، كيف تأسلم؟ أحسنت. طيب لما نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لها؟ حتى يكون منهجا أن الذي مات على غير الإسلام لا يستغفر له. ما كان للنبي والذين آمنوا معه أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربة من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. طيب ما مصير أم النبي صلى الله عليه وسلم؟ مصير أم النبي صلى الله عليه وسلم على الراجح من أقوال العلماء أنها كما قال صلاح من أهل الفترة. من هم أهل الفترة؟ أهل الفترة هم الذين كانوا في الزمن الذي لم يبعث فيه رسول، لأن الأصل الذي قرر عند أهل العقيدة أن الله جل جلاله قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فهذه لم تدرك نبيا ولا رسولا تسمع منه الأوامر. فطب ما حكمهم؟ قال العلماء: حكمهم أن الله جل جلاله يمتحنهم يوم القيامة، فإما أن يكونوا من أهل الجنان وإما أن يكونوا من أهل النيران، فنتوقف فيهم يحكم الله جل جلاله بهم. وقال البعض، لكنه يعني رأي مرجوح وبخلاف الأدلة الصحيحة الواضحة، أنها ليست من أهل الجنة وهي من أهل النار، وهذا رأي مرجوح. والراجح من أقوال الفقهاء أن أهل النبي صلى الله عليه وسلم وكل من عاش ومات قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يبعث يوم القيامة مع أهل الفترة. ولد صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين في شهر ربيع الأول من عام الفيل، قيل ثانيه وقيل ثالثه وقيل ثاني عشره وقيل غير ذلك، وهو الأصح الثاني عشر، اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول ربيع الأنور هو الأصح والأكثر رواية واشتهارا بين أهل السير، وهو من الأيام التي نفرح بها ونسعد بها. ويقول البعض هذا يوم توفى الله جل جلاله فيه نبينا صلى الله عليه وسلم، نعم هذا يوم كما سيمر معنا ولد فيه، وهذا يوم بعث فيه، كانت البعثة في هذا اليوم وكانت الوفاة في هذا اليوم، وهذا لا يمنع أن نفرح في اليوم الذي ولد فيه، لأن ولادته كما سيمر معنا الآن كان لها أثر على كل الأكوان. البلاد البعيدة عنه صلى الله عليه وسلم تأثرت بولادته، فكل ما يذكرنا بولادة هذا النبي المبارك الذي هو سبب إسلامنا نفرح بولادته صلى الله عليه وسلم. قال: وليلة ميلاده صلى الله عليه وسلم اضطرب إيوان كسرى حتى سمع صوته، وسقطت منه 14 شرفة، وخمدت نار فارس ولم تخمد قبل ذلك بألف عام، وغاضت بحيرة ساوة. بحيرة ساوة هي بحيرة في العراق قريبة من نهر الفرات، وهذه الأمور التي ذكرت الآن وطبعا مذكورة في المطولات في كتب السيرة المطولة بشرح أكثر، مما اشتهرت عند أهل السير وذكرها الإمام الطبري وذكرها الإمام البيهقي وذكرها المبارك فوري في السيرة وغيرهم، لكن الحقيقة ليس فيها سند متصل صحيح كامل، لكنها مشهورة فالعلماء يقبلونها، وهي من الأمور الممكنة عقليا، لو كانت من الأمور المستحيلة عقليا لرددناها، لكنها من الأمور الممكنة عقلا فلذلك جوزنا الأخذ بها، والنبي صلى الله عليه وسلم هو صاحب المعجزات، وهذا يعني غيض من فيض مما سنسمعه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأرضعته صلى الله عليه وسلم حليمة بنت أبي ذئب الهذلية، حليمة بنت أبي ذئب، بنت أبي ذئب الهذلية، وعندها شق صدره وملئ حكمة وإيمانا بعد أن استخرج حظ الشيطان منه. كانت العرب تحب أن ترسل الأبناء إلى مرضعات البادية، لأن البادية كانت معروفة بالفصاحة وبقوة اللغة وبجميل الصفات، صفة الشهامة والكرم والقوة والجلد في البادية، وهذا معروف بزماننا وسابقا، أهل المدن أقل جلدا من أهل البادية، لذلك كانت الأمهات والآباء في السابق يحبون إرسال الأبناء إلى مرضعات في البادية حتى تقوم المرضعة بتربية هذا الولد، لأنه مع الرضاعة بدأت تربيه وتنشئه في البادية ويتربى في البادية فيتعلم اللغة الفصيحة الصحيحة. لذلك الإمام الشافعي مثلا في ترجمته تقول أمه أنها هاجرت به إلى مكة ليجلس مع القبائل العربية الأصيلة، فلذلك الإمام الشافعي مرجع في اللغة العربية، كلامه كلام الشافعي مرجع في اللغة العربية، وهذا شيخنا الشيخ خليل ببين له هذا الأمر بالتفصيل أكثر. ليش؟ لأنه تربى بين القبائل العربية قبائل الفصحى، لذلك كان العرب فيما سبق ينتظر، لأنه أهل مكة يعتبروا قريش يعتبروا أهل المدينة ليسوا أهل البادية، وغالبا نساء البادية كانوا أصحاب فقر كانوا فقراء، فشو يعملوا؟ كل فترة يروح مجموعة من النساء من البادية إلى مكة أو إلى المدن يأخذوا أولاد الأغنياء، غالبا أولاد المدن أغنى من أولاد البادية، وأولاد المدن بيستفيدوا أنه بيبعتوا أولادهم عند البادية فبيتقووا بالفصاحة واللغة العربية، ونساء البادية بيستفيدوا من المدن بالمال. فتقول، هذا ذكره المبارك فوري وغيره وابن إسحاق بن هشام، تقول سيدة حليمة رضي الله تعالى عنها، تقول: ذهبت مع النساء ركبت على أتان لي، والأتان هو أنثى الحمار عزكم الله، ركبت على أتان لي جاي من البادية إلى مكة، وقد بلغ الفقر منا مبلغا، تقول: حتى أني لا أجد طعاما آكله لأرضع به ولدي. كان مع ولد، طبعا المرضع حتقدر ترضع بدها تكون هي عندها ولد، يعني يدر عندها الحليب فترضع ولدها وولد الآخر. فكانت المرأة تنطر بس تحبل تخلف، تأخذ ابنها وتروح على المدينة تجيب ولد تاني وترضعه مع ابنه إذا كان عندها قوة. ولكن تقول: بلغ الفقر مني مبلغا حتى كنت لا أجد ماء في الطريق أشربه، فجف ضرعي، عش في حليب رضع فيه ابني. قالت: وكانت الأتان ضعيفة، حتى الأتان عزكم الله اللي راكب عليه ضعيف، لا بالطعمية ولا بتشربها من الفقر. قال: فسبقني النساء. وكان النساء في العادة أنهم إذا ذهبوا إلى المدن فكانوا يبحثون عن أولاد مين؟ الأغنياء، لأنه هذا بيجينا منه مصاري، أبوه بيدعمنا بيعطينا مال. قال: فسبقني النساء حتى بلغوا مكة المكرمة، فذهبوا وأخذوا الأولاد، فكلما جاءت واحدة منهم إلى محمد صلى الله عليه وسلم ردوه وقالوا: هذا ابن يتيم. وين أبوه ده؟ من يعطينا مصاري؟ هذا ولد يتيم. قال: فلم يبق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاءت حليمة متأخرة عن الركب، فعندما دخلت مكة وسألت قالوا: لم يبق إلا هذا الولد وهو ابن يتيم. قالت: فكرهت أن أرجع بلا ولد، فقال لي زوجي: خذيه عسى أن يبارك لنا فيه. قالت: ما إن أخذته صلى الله عليه وسلم وحملته إلا شعرت بالحليب في ضرعي. قال: فأرضعت ولدي وأرضعته وبقي الحليب في ضرعي. قال: ثم ركبت على الأتان أنثى الحمار. قال: فسبقت الركب، فقال لي زوجي بعدما أخبرته بالخبر: إنها نسمة مباركة. قال العلماء: الذي حمل جسد النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله تعالى له ببدنه، بارك الله تعالى لحليمة بضرعها وحليبها وبركبها ودابتها، لأنها حملت جسد النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف بمن يحمل هم النبي، ومن يحمل فكر النبي، ومن يحمل عمل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألا يبارك الله تعالى له في حياته؟ بلغت حليمة منزلها وبيتها في البادية، كان الزرع قد قارب على الموت، الأرض جفت لا في ماء ولا في زرع. دخل الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى هذا الدار، قالت: فنما الزرع نما عجيب، كبر الزرع، زاد الرزق، زادت البركة، وكنت أرى ذلك أنا وزوجي في البيت، ويقول زوجي: إنها نسمة مباركة. وفي يوم من الأيام جاء الأولاد، كان النبي عليه الصلاة والسلام قد شب، بقي عند حليمة ما يقارب السنتين، فكان قد شب، بدأ باللعب، بدأ يمشي ويحبي صلى الله عليه وسلم. قال: فجاء الأولاد يركضون إلي وقالوا: يا أماه، إن أحدا جاء إلى محمد صلى الله عليه وسلم وشق صدره. قال: فخرجت أركض فإذا به أنظر إليه صلى الله عليه وسلم وقد خطف لونه، يعني جايين مصفر متغير لونه. الحديث في صحيح مسلم يروي سيدنا أنس رضي الله تعالى عنه يتكلم عن الشق الأول، والنبي صلى الله عليه وسلم جزاكم الخير شق صدره أكثر من مرة. المرة الأولى وهي الثابتة الصحيحة التي رواها الإمام مسلم وغيره في حديث أنس، أن أنس رضي الله تعالى عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عما كان يراه في صدره، فكان أنس رضي الله تعالى عنه يرى أثر الشق في صدره صلى الله عليه وسلم، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن المرة الأولى التي شق فيها صدره عندما كان صغيرا في حجر حليمة، فجاءه جبريل عليه السلام فشق صدره وأخرج قلبه وغسله بطست من ذهب بماء، وغسله بماء زمزم، طست من ذهب، جاط من ذهب فيه ماء زمزم، أخرج فيه جبريل عليه السلام قلب النبي صلى الله عليه وسلم وكان صغيرا، وغسله بهذا الطست بماء زمزم، وأخرج منه حظ الشيطان، لأنه ما منا من أحد كما نعلم جميعا إلا وللشيطان منه حظ، يخرج ويظهر عند الغضب، يخرج ويظهر في بعض الأوقات. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. وقال العلماء فيما قيل من بعض الأقوال في هذا أنه أخرج منه حظ الشيطان من الرحمة. قالوا كيف ذلك؟ قالوا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو نبي الرحمة، فإخراج حظ الشيطان من قلب النبي صلى الله عليه وسلم أي إخراج حظ الرحمة من قلب النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنه لو لم يخرج منه هذا الحظ لكان النبي صلى الله عليه وسلم من شدة رحمته رحم الشيطان. وهذا ليس بغريب ولا عجيب، فرحمته صلى الله عليه وسلم من رحمة الله. وجبريل عليه السلام يقول عندما أغرق الله جل جلاله فرعون في اليم في البحر قال كنت أضع التراب في فيه، وهذا ذكره ابن كثير وغيره في التفسير. لما يا جبريل؟ جبريل عم بخبر النبي عليه الصلاة والسلام كنت أضع التراب في فيه، لما يا جبريل؟ قال لأني أعلم رحمة الله، فكنت أخشى أن يؤمن أو يسلم فيرحمه الله، فكنت أريد أن يغرق وهو على كفر. هذا جبريل يحدث عن رحمة الله، ورحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم من رحمة الله تعالى. فأخرج جبريل عليه السلام حظ الشيطان من قلب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال وأرضعته أيضا ثويبة الأسلمية جارية أبي لهب. ثويبة هي المرضعة الأولى التي أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل حليمة. استراحة دقائق هيك شباب، وزعوكم تفاح عشان تصحصوا، لأني كأني شايف بعض العيون هيك نعساني. نعم نكمل إن شاء الله. بالنسبة لشق صدر النبي صلى الله عليه وسلم، قال علماء السير أنه كان على ثلاث مرات. المرة الأولى عندما كان عند حليمة وهي التي ذكرناها الآن، والمرة الثانية من يعلم؟ تفضل. إسراء المعراج المرة الثالثة، لكن سبقها مرة الغالب أو الكثير لا يسمعها ولا يعلمها، وهي في البعثة. المرة الأولى التي، ونحن حنمر بعد شوي على موضوع البعثة، عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أي عندما نزل عليه جبريل عليه السلام شق صدره وغسل جبريل عليه السلام قلبه مرة أخرى. فإذا المرة الأولى عند حليمة، والمرة الثانية عند البعثة، والمرة الثالثة في الإسراء والمعراج. وحادثة شق الصدر في الإسراء والمعراج هذه ثابتة في الصحيحين في البخاري ومسلم. ثويبة الأسلمية هي المرضعة الأولى التي أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم في مكة قبل أن تأتي حليمة. بس مين أرضعت معه؟ أرضعت ثويبة مع النبي صلى الله عليه وسلم أحد أعمامه. مين؟ حمزة. لذلك حمزة كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه حبا شديدا، لأنه عمه ولأنه أخوه بالرضاعة، وتعلمون أن الأخوة لها رابط خاص، رابط قلبي. فعندما يكون لك أخ بالرضاعة فتحبه محبة زائدة عن غيره، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب حمزة لأنه عمه ولأنه أخوه بالرضاعة. نعم. قال وحضرته أم أيمنة باركة الحبشية، وكان وريثها من أبيه، فلما كبر أعتقها وزوجها زيد بن حارثة رضي الله عنه. أم أيمن أما كانت عند أبيه عبد الله، عندما مات أبوه وكان في بطن أمه ورثها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فكانت هي من الحاضنات اللواتي حضن النبي صلى الله عليه وسلم. كبرت وكبر. باختصار طبعا، زيد سيدنا زيد ابن حارثة عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا تربى مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو من خارج مكة، وعندما جاء أبوه ليسأل عنه خيره النبي صلى الله عليه وسلم بين أن يرجع إلى أبيه أو يبقى معه، فقال بل أبقى معك يا رسول الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام زوج زيد بأم أيمن. طبعا زيد من شدة قربه بالنبي صلى الله عليه وسلم كانوا يدعونه بشو؟ زيد ابن محمد. فأنزل الله تعالى أدعوهم لآبائهم، مثل ما قرأ الشيخ الآن في الصلاة، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، لذلك حرم ومنع التبني. فنسب زيد لأبيه زيد بن حارثة، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه حبا شديدا، فهو الحب، فزوجه نبينا صلى الله عليه وسلم بمن؟ بأم أيمن. أم أيمن كان النبي عليه الصلاة والسلام يحبها، هي الحاضنة. فأنجبا مين؟ أسامة بن زيد. فكان أسامة رضي الله عنه الحب ابن الحب. أم أيمن بعد وفاة، طبعا عاشت بعد النبي عليه الصلاة والسلام أشهر ثم ماتت، فبعد ما توفى النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إليها أبو بكر وعمر، قالوا لبعضهم اذهب بنا إلى أم أيمن نزورها كما كنا نزورها أيام النبي صلى الله عليه وسلم. فعندما دخلا عليها بكت، قال فهيجتهما على البكاء، فقالا إنما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم. فقالت لم أبكي لذلك، إنما أبكي لأن الوحي قد انقطع من السماء. قال وتوفي أبوه، وتوفي أبوه وهو حمل، وقيل له شهران، وقيل سبعة، وقيل مات أبوه وله 28 شهرا، وماتت أمه وماتت أمه. ضبطوها هون مشيك شيخنا، حطينا أمه ضبطوها، وماتت أمه، وماتت أمه وهو ابن أربع سنين، وقيل ست، وكفيله وهو الأشهر، ست سنوات وهو الأشهر. نعم. وكفله جده عبد المطلب. باختصار، لا يمكن للقادة أن يعيشوا بدلع ودلال. القادة الأبطال الرواحل الذين عليهم العمدة، الذين يعتمد عليهم، ما ممكن يعيش بدلال كثير. فواحد من اثنين يا إخوان، احفظوا هذا الكلام، إما أن يبتليه الله جل جلاله بفقد أمه أو أبيه فيعيش يتيما، وهذا حال أغلب القادة، أو أن يربيه الأب وتربيه الأم على البعد عنها. أما دائما هو مقرب مني وعايش بدلالي، ما بيمشي الحال، بدك تقوي عوده، بدك تبعته، مشي في سبيل الله، مشي في الدورات العلمية، مشي في الاعتكافات، بعده عنك. أما بدل هو حد أبوه حد أمه، ما بيمشي الحال. راجعوا يا إخواني، مش كلامي، راجع فوت على الذهبي، راجع سير أعلام النبلاء، اقرأ الكبار كيف تربوا، كيف نشأوا، ولا واحد منه نشأ بحضن أمه وأبوه. يا أما ماتت أمه ومات أبوه فعاش يتيما وبالعمية شمشط من هون لهون، يا أما أمه وأبوه بعتوه قالوا له روح روح امشي سنة وسنتين بعدين ترجع لنا حتى يقوى عودك. هكذا منهج تربية القادة. نعم. قال فلما بلغ ثمان سنين وشهران وعشرة أيام وعشرة أيام توفي عبد المطلب، فوليه عمه أبو طالب. يعني ما يتعلق بحدا، تربية على اليقين، لا بي ما تعلقش فيه، أمي ما تعلق، جدك ما تتعلق، عمك ما تتعلق، بعد شوي مرتك ما تتعلق بحدا، تربية على عدم التعلق بأحد. وهذه التربية لابد أن تكون عند الآباء والمربين، ما يتعلق بأحد ولا بمكان ولا بإنسان، لا يتعلق إلا بالحي الذي لا يموت وهو الله جل جلاله. ولما بلغ صلى الله عليه وآله وسلم 12 سنة، اثنتي ما فيكش تبلش فيها بهمزة وصل لأن الشيخ بيزعل منا، عاد لحد الشيخ فصلها. ولما بلغ صلى الله عليه وآله وسلم 12 سنة وشهرين وعشرة أيام خرج مع عمه أبي طالب إلى الشام. ما بعده صغير، ولا بعده صغير 12 سنة. لذلك حتى العرب في الجاهلية سابقا كانوا يربون الأبناء على الخشونة منذ الصغر. 12 سنة ماشي في تجارة، مش رايح بالطيارة ولا رايح بالقطار، يذهب إلى الشام. وينك يا مكة وينك يا شام؟ إني جاي على بلادنا. النبي عليه الصلاة والسلام وكان ابنه 12 سنة. نعم. فلما بلغ بصرى رآه بحيرة الراهب فعرفه بصفته فجاء. وين بصرى؟ هات لنشوف وين السوريين. سنت بصرى بدرعة، وهي من المدن التاريخية المباركة. درعة كلها مباركة، فيها الإمام النووي رحمه الله. فبطريق مروا ببصرة وكان فيها راهب اسمه بحيرة. نعم. فجاءه وأخذ بيده وقال: هذا رسول رب العالمين يبعثه الله رحمة للعالمين. إنكم حين أقبلتم من العقبة لم يبق حجر ولا شجر إلا خر ساجدا، ولا يسجدان إلا لنبي، وإنا نجده في كتبنا. هذه القصة ذكرها الإمام الترمذي وغيره. طبعا الأسانيد فيها كلام، ولكن اجتماع الأسانيد فيها ترتقي إلى مقام الشهرة ومقام الحسن. وهذا كما قلنا فيما سبق أنه مقبول عقلا. وقد يسأل السائل: وما الذي أعلم وأدرى الراهب أن الحجر قد سجد للنبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول هذا مما ينقل، مما قد يرى وينقل، هذا أولا. ثانيا، ليس السجود ما مقصود به العبادة، إنما السجود المقصود به قد يكون تحرك الحجر. ألم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الحجر سبح في كفه، وأن الماء سبح بكفه، وأن الشجر أقبل إليه؟ فالكائنات والجمادات كلها تتحرك تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا مقبول عقلا ولا بأس به. نعم. وقال لأبي طالب: لئن قدمت به الشام ليقتلنه اليهود، فرده خوفا عليه. فرده يعني فرده عمه، لا فرده يعني سمع منه، فرده أبو طالب خوفا عليه منهم، من اليهود، لأن اليهود كما نعلم كانوا ينتظرون أن يخرج النبي منهم، ولأنهم يعلمون كما في التوراة أن نبي آخر الزمان سيخرج وسيكون له الحكم والخلافة في الأرض، فكانوا إذا سمعوا بأحد يقتلونه. فعلم بذلك الراهب فقال له رده. ليش؟ لأن اليهود كان لها قوة في بلاد الشام، فإذا علموا به قد يقتلونه، خاصة أنه على سفر. ثم خرج صلى الله عليه وسلم مرة ثانية إلى الشام مع ميسرة غلام خديجة رضي الله عنها في تجارة لها قبل أن يتزوجها. فلما قدم الشام نزل تحت ظل شجرة قريبا من صومعة راهب. وهذا الأمر من الأمور، هذا الموضوع من الأمور المهمة التي ينبغي لطالب العلم كذلك أن يعلمها، أن النبي صلى الله عليه وسلم عمل بعدة أعمال واشتغل بعدة أشغال قبل البعثة وبعد البعثة. وهذا أركز على هذا الأمر إخواني، وهذا لا ينافي سمت طالب العلم، لا ينافي سمت طالب العلم. خليني هيك بين قوسين، لو استطردت دقيقتين بهالموضوع، وهذا أنا لطالما الشباب اللي بالمسجد بيسمعوني دائما بحكي بهذا الموضوع وأركز عليه وأريد أن يعني يتأصل عندكم. نشأ عندنا بالآونة الأخيرة ما يسمى برجال الدين. شو يعني رجال الدين؟ رجال الدين يعني تصورهم عند الناس أناس منعزلين عن الحياة، عايشين بس بالمسجد، بس بأم وبيخطب وبدرس، وهذا لم يكن في سلف الأمة أبدا. بل كبار ساداتنا من السلف لم يمنعهم علمهم ولا إمامتهم ولا خطاباتهم ولا تدريسهم ولا غير ذلك أن يكون لهم كسب دنيوي، بل كان الكثير منهم يتعفف عن أخذ المال من الدين ليأخذ المال من كسبه الخاص. والأمثلة على ذلك كثيرة، يعني لا يسع الوقت لذكرها، ولكن على سبيل المثال بسرعة، سيدنا الإمام الأكبر الفقيه الأكبر الإمام أبي حنيفة، عالم فقيه أصولي رباني خطيب معلم الأمة، الناس في الفقه عال عليه، ثم كان تاجرا للأقمشة. فإذا التجارة والعمل هذا لا يمنعك من الدعوة إلى الله ولا يمنعك من طلب العلم، بل على العكس، في الزمن الذي انتشر فيه هذا المفهوم أدعو إخواني أن يكون لهم قوة في أعمالهم الدنيوية لكن على أن لا تلهيهم وتشغلهم عن أعمالهم الدينية. إن إحنا بدنا صورة الملتزمين اللي هن ناجحين في الدنيا بالعمية، بدنا صورة الداعي الملتزم الشيخ طالب العلم الذي ينجح في حياته الدنيوية، لنري الناس إنه نحن مش بس ناجحين بالمساجد وفي الدنيا، لا غيرنا، خلي غيرنا يتقدم في الطب والهندسة والعمل والزراعة والتجارة والصناعة وغير ذلك. أبدا، نريد أبناء المساجد وطلبة العلم والدعاة إلى الله وأبناء الدورات العلمية، بس اسألوا عن جامعته، ممنوع يكون رقم اثنين وثلاثة، ممنوع، بده يكون متفوق بشغله، ممنوع يكون في لك زميل بشغلك هو متفوق عليك، أنت بكون رقم واحد، لأن هذا من الدعوة، لأن هذا من توجيه الناس الصحيح إلى الالتزام الصحيح. ما بدنا يقال شوف الملتزمين، شوف عشانهم بيصلوا مساجد، شوف فاشل بتجارته وفاشل بعلمه وفاشل بجمعته وفاشل بمهنته ووظيفته. أبدا، نريد أن نقول التاجر والمزارع والدكتور والمهندس والمهني الملتزم صادق بمواعيده، ميكانيكي ولا دهان ولا بلاط ولا ألمنيو ولا كهربجي ولا مش عارف، كلهم صادقين ملتزمين متفوقين متقنين. ليش؟ لأنهم ملتزمون. ثم نرجع إلى هذا، فمن التربية التي تربى عليها الأنبياء أنهم كانوا يقومون بأعمال، وما من نبي كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إلا رعى الغنم، لأن التربية على العمل والتجارة ورعي الأغنام فيها تربية للنفوس. وأنا سبحان الله بعدة مرات يعني خرجنا برا لبنان وداخل لبنان بقرى، حتى آخر مرة كنا بوين أخونا عبد الهادي، كنا خارجين بكفروة منطقة سبحان الله مناطق الجنوب، وسبحان الله رأينا فيها يعني الغنم والبقر أمام البيوت، وشفنا التقينا مع الإخوة اللي بروحوا بيصرح بالغنمات والماعز والبقر، وسمعنا منهم يعني الشعور الجميل رعي الغنم، وتذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرعى الغنم. فإذا تربية النبي صلى الله عليه وسلم كانت تربية لها معاني عظيمة حتى تنشأ تلك الشخصية الرائعة المباركة التي هي شخصية النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: وكان ميسرة يقول: إذا كان الهاجرة، كان ولا كانت، إذا كان الهاجرة واشتد الحر نزل ملكان يظلانه. طبعا خديجة رضي الله تعالى عنها أكبر من النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت تاجرة وكانت غنية من أغنياء مكة، وسمعت ببركة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن بعد نبيا، لم يرسل إليه جبريل ولم تبدأ البعثة بعد، ولكن أحبت أن يذهب بالتجارة، وعندما عاد وكان لها غلام يعني موظف عنده اسمه ميسرة، أخبرها الخبر وقال لها: يا خديجة، كان الأمر عجيب، هذا رسول الله، هذا محمد صلى الله عليه وسلم، كلما نزلنا في مكان أظلته سحابة، ما مشيت في مكان ونظرت إليه إلا فوقه سحابة، التجارة فيها بركة، المشي معه فيه بركة. فرأت خديجة رضي الله تعالى عنها هذه الأخبار، سمعت هذه الأخبار ورأت هذه البركات، فأحبت أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم زوجا لها. فعندما طلبته رضي الله تعالى عنها قال: ما لي ولي خديجة، أنا نفيد لخديجة، خديجة واحدة من كبار الأثرياء والأغنياء، ما فيش معي مال أعطيها. فقالت: أخبروه أني لا أريد منه شيئا، ما يدفع لي شيء، لا أريد مهرا، أريده هو صلى الله عليه وسلم. ولما رجع صلى الله عليه وسلم من سفره ذلك، تزوج خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، تزوج خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، وعمره 25 سنة وشهران وعشرة أيام، وقيل غير ذلك. طبعا هي كانت أكبر منه، يعني أصح ما ورد في ذلك أنها كانت بنت 40. تخيل، المرأة الأولى التي يتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان شاب بعنفوان الشباب وقمة الشباب، عمره 25 سنة وهي عمره 40 سنة، بتكبر ب15 سنة للنبي عليه الصلاة والسلام، وأحبها النبي صلى الله عليه وسلم حبا شديدا، حب شديد، حتى أنه لم يتزوج عليها امرأة في حياتها أبدا، ما تزوج امرأة. كل النساء اللي نسمع عنهم بالمجلس الثاني تزوجهم النبي عليه الصلاة والسلام بعد وفاة خديجة رضي الله تعالى عنها، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام من كثرة حبه لخديجة كان يذكرها دائما أمام نسائه، فممن غار من خديجة وهي غير حية، مش موجودة، ميتة. ممكن الوحدة تغار كمرأة، بتغار من وحدة موجودة، بس وحدة ميتة، ممكن تغار منها خلاص تركيا ما هي ميتة. ممن غار من خديجة وهي متوفاة أمنا عائشة رضي الله عنها، حتى قالت كما نعلم جميعا الخبر، قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: وكأن الله لم يرزقك غيرها، خلصنا كل شوي خديجة خديجة، ما فيش غيرك لخديجة. يا عائشة آوتني عندما طردني الناس، انت وين كنت؟ انت هلأ بيقولوا لك عائشة زوجة النبي، أما خديجة كان يقولوا زوجة مين؟ زوجة الساحر، زوجة كذاب. خديجة زوجك كذاب، زوجك ساحر، زوجك مجنون، زوجك زوجك. انت بيقولوا عائشة زوجة النبي، كانوا إذا بده يجيبوا هدية للنبي عليه السلام يجيبوا له هي هو عند عائشة، لعلمهم بحبه لعائشة. فوين عائشة وين خديجة؟ يا عائشة جئت إليها مرة قلت: يا خديجة من أدعو من يستجيب؟ قالت: أنا أول من، أنت أول من تدعو، أنا أول من يستجيب، أنا مستعدة. يا ابن عم والله لن يغزيك الله. شوف الإمرأة يا أخواتي، الأخوات الآن معنا، الإمرأة إيش دورها؟ تقوية الرجل في كثير من الواقع. صح هو رجل وهو قوي، بس أحيانا يحتاج لأم وزوجة ترعاه وتقف معه. قالت: يا ابن عم والله لن يخزيك الله، إنك لتعين على نوائب الدهر، تعطي الملهوف، تعين الكل، تعطي الضعيف، والله لن يخزيك الله. كلمات بسيطات من خديجة رضي الله عنها رفعت همة النبي عليه الصلاة والسلام، وصار رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ بدعوته. لذلك عندما توفيت وجاءت بنتها فاطمة رضي الله عنها الزهراء إلى أبيها، تقول له: يا أبي، أمي وين؟ أين أمي؟ فقال: يا فاطمة، إن أمك في الجنة، في بيت قصر من قصب لا صخب فيه ولا نصب. إيش القصب؟ قصب الدنيا، قصب لؤلؤ مجوف. أسأل الله أن يحشرنا وإياكم مع خديجة رضي الله عنها. قال: ولما بلغ صلى الله عليه وسلم 35 سنة شهد بنيان الكعبة ووضع الحجر الأسود بيده صلى الله عليه وسلم. الكعبة والحبة في الله بنيت أكثر من مرة، وقالوا أن أول من بناها سيدنا آدم عليه السلام، ثم أعاد بناءها إبراهيم عليه السلام، وفي قول آخر أن أول من بناها إبراهيم عليه السلام مع ولده إسماعيل، كما ذكر الله تعالى في القرآن الكريم: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. والكعبة أصابها أكثر من مرة في التاريخ أسباب تصدعت به، مثل السيول وغير ذلك، وكانت مكة تصاب بسيول. ففي زمن النبي عليه الصلاة والسلام، طبعا قبل البعثة وكان عمره بالعشرينات تقريبا، أصيب أهل مكة بسيل تصدعت فيه جدران الكعبة، فأراد أهل مكة أن يعيدوا البناء وأن يرمموها وأن يجددوها، فاختلفوا في من يعني يحمل هذه الحجارة، لأنهم يعلمون أن حجارة الكعبة حجارة مباركة، فكان أشراف مكة سادات مكة يحملون الحجارة، وكان صلى الله عليه وسلم يشارك معهم. وصلوا لوين؟ للحجر الأسود. من يحمل هذا الحجر؟ فاختلفوا، اجتمع سادات القبائل واختلفوا فيما بينهم، كل قبيلة تقول: نحن الذين لنا الحق في حمل الحجر. فقالوا: ننتظر أول حكيم يدخل علينا فنحكمه في أمرنا. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يدخل عليهم فيحكموه في أمرهم، فيشير عليهم صلى الله عليه وسلم أن يأتوا برداء ويضعوه في الأرض، ويوضع الحجر الأسود عليه، ويأخذ كل رجل من كل قبيلة هذا الرجل، ويأخذ طرف الرداء، ثم يذهبون به البيت، ويحمل صلى الله عليه وسلم الحجر الأسود بنفسه ويضعه في مكانه، فكان له هذا الشرف العظيم. نعم. ولما بلغ صلى الله عليه وسلم 40 سنة ويوما ابتعثه الله تبارك وتعالى بشيرا ونذيرا، وأتاه جبريل عليه السلام بغار حراء فقال: اقرأ. فقال: ما أنا بقارئ. قال صلى الله عليه وسلم: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، تعب يعني، ثم أرسلني فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. فقال في الثالثة: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. من الأمور التي لا يعلمها الكثير من الناس أن مجيء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم أول مرة كان في الرؤية. والسيدة عائشة رضي الله عنها تروي لنا الحديث الذي تقول فيه، تجمع فيه بين الرؤية الصادقة وبين خصال النبوة، فتقول فيما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الرؤية الصادقة خصلة من 46 خصلة من خصال النبوة، ثم بيّنت مباشرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى شيئاً رآه كفلق الصبح. وأول ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة رأى جبريل. فإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أول مرة يرى فيها جبريل ما رآه حقيقةً، أول مرة رأى جبريل رآه في الرؤية. ثم ذعر، شاف منظر عجيب، مخلوق كبير، جسم كبير، رآه في الرؤية وسمع هذه الكلمات: اقرأ ما أنا بقارئ. الرؤية عم بقول اقرأ ما أنا بقارئ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، إلى آخر آيات. طبعا وين كان؟ كان في الغار، غار حراء، اللي راح العمرة والحج وراح الزيارات شاف وين الغار حراء، الغار الذي كان يتعبد فيه النبي عليه الصلاة والسلام. فأراد أن يخرج من الغار ليذهب إلى خديجة رضي الله عنها، فرأى جبريل، وهنا كانت المرة الأولى التي يرى فيها جبريل عليه السلام، فرأى جبريل عليه السلام، هكذا يقول عليه السلام: رأيته في السماء صافا قدميه، مخلوق على شكل رجل صافا قدميه، كبير ضخم. فتوقف النبي عليه السلام، ذعر، خاف، ماذا المخلوق؟ من أرى الآن أنا؟ قال: ثم نظرت يمنة ويسرة فإذا بجبريل يغطي الأفق. وعندها الكلام الذي سمعه في الرؤية رآه حقيقة، فكانت رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم حق، ما رآه في الرؤية رآه كفلق الصبح واضح أمامه. فكان أول مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الآيات الأولى التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي بداية البعثة المباركة. وكان مبدأ النبوة فيما ذكر يوم الاثنين 8 شهر ربيع الأول. نعم. ثم حصره أهل مكة في الشعب. لا يمكن لك أن تؤمن بالله إلا أن تبتلى. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا وهم لا يفتنون؟ بدأ البلاء. ما هذا رسول الله؟ طيب بدأ البلاء، لكن اصبر، فبعد كل محنة منحة. أول بلاء إجا عن النبي عليه السلام، شو هو؟ الحصار. نعم. فأقام محصورا دون 3 سنين هو وأهل بيته، هو وأهل بيته، هو وأهل بيته. وخرج من الحصار وله 49 سنة وبعد ذلك 8 أشهر و21 يوما مات عمه أبو طالب، وماتت خديجة رضي الله عنها بعد أبي طالب 3 أيام. فسمي هذا العام، ولا أحد تعلق في رسول الله عليه وسلم. سنك يا حبيبنا، ما تتعلق بحدا، الله يرضى عليك، ما تتعلق بحدا. طب شيخ، ما ماتوا أهلي شو بعمل؟ أنت اترك، أنت ابتعد. بارح واحد من الشباب شعب قلنا: أنا أول مرة بترك بيتي من 10 سنين. عشان هيك شو فكرت المرة؟ فكرتك متزوج عليها، رايح تارك البيت. طب يعمل إيش؟ مش متعودين إحنا ولا معودين نسواننا يا عمي. من أول يوم بالخطبة وكتب الكتاب والزواج ولا تعب أنت الحلال، أنت مرتي وأنا زوجك صح، بس أنا مش إليك ولا أنت إلي، أنا وأنت لله، أنا بروح وبيجي لله وأنت بتروح وبتجي لله، ما بتعلق فيك ولا بتعلق فيه، كلنا بنتعلق بالله. ليش اليوم أول أي مصاب بيصابوا الناس؟ فلان بموت بالعيلة، بصير في مصائب يا عمي. شو فيه؟ مش متربيين الناس على عدم التعلق بالمخلوق؟ تعلقنا بالمخلوق، فعندما يفقد المخلوق بصير في عنا انهيارات. فالنبي عليه الصلاة والسلام ربنا رباه تربية عجيبة، لا تعلق بأم ولا بي ولا عم ولا جد ولا زوجة. فسمي هذا العام عام الحزن، ولكن أكرمه الله بعد هذا العام بكرامة عجيبة. ما هي؟ ولم أحسنت، سواء المعراج، هلأ سنت إليها. ولما بلغ صلى الله عليه وسلم 50 سنة و3 أشهر قدم عليه جن نصيبين فأسلموا. وادي من وديان مكة كان فيه النبي عليه السلام، قالوا عندما كان عائد من الطائف، وقالوا غير ذلك بغض النظر عن الوقت. جاءه وفد من الجن يستمعون القرآن، وهذا مذكور في سورة الجن، ومذكور في أي سورة يا أهل القرآن؟ في الأحقاف، في آخر الأحقاف، عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في هذا الوادي فاجتمع عليه الجن وبدأوا يسمعون القرآن، وقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. ثم عادوا إلى قومهم ودعوهم إلى الله فجاءوا ودخلوا في الإسلام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك الصحابة منهم الإنس ومنهم في جن من الصحابة. من هم الجن من الصحابة؟ الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به وماتوا على ذلك. نعم. ولما بلغ صلى الله عليه وسلم 51 سنة وتسعة أشهر أسري به صلى الله عليه وسلم من بين زمزم والمقام إلى البيت المقدس، ثم أتي بالبراق فركبه وعرج به إلى السماء وفرضت الصلاة. طبعا حدث الإسراء والمعراج ما بدنا نستفيد كثير فيها، معروف لدينا جميعا، لكن أولا لابد أن نعلم أنه بعد المحن للداعي إلى الله للمؤمن لابد من منحة، بس أنت أصبر، والله بس بد صبر. أي محنة تأتيك في طريق الالتزام تحتاج منك فقط لصبر، أصبر، وبعد الصبر بإذن الله تعالى ستفك العقد. ضاقت حلقاتها فلما اشتدت شو صار؟ فرجت، وكان يظنها لا تفرج. لذلك أكرمه الله جل جلاله بإسراء إلى البيت المقدس وبمعراج إليه جل جلاله، وكأن الله تعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت أبواب الدنيا قد أغلقت في وجهك فأبواب السماء مفتوحة لك يا حبيبي يا رسول الله. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بالإسراء والمعراج، يريد الله تعالى ويريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل للبيت المقدس للأقصى المبارك مكان في أمة. لذلك لم تكن طريق النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات مباشرة، بل لابد أن تمر يا رسول الله بمحطة مهمة، وأن تعلم الأمة أن بيت المقدس محطة مهمة. لذلك لا ينبغي لمسلم أن ينسى بيت المقدس. شايف الدورة اللي أنت فيها الآن؟ أي عمل احرص أن تجعل فيه نية وتقول يا ربي أنا أتربى الآن على العلم والإيمان حتى أكون من الجنود الذين يكتب لهم الرباط في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الأخير أهمية الصلاة، لأن الأركان والفرائض كلها فرضت في الأرض إلا الصلاة فرضت في السماوات، ونعلم القصة جميعا. ورحمة النبي صلى الله عليه وسلم في الأمة عندما كان يراجع ربه حتى بلغت 5 صلوات بأجر 50. نعم. قال ولما بلغ صلى الله عليه وسلم 53 سنة هاجر من مكة إلى المدينة، هاجر من مكة إلى المدينة في يوم الاثنين لثمان خلون من ربيع الأول، ودخل المدينة يوم الاثنين فأقام بها 10 سنين سواء، وتوفي صلى الله عليه وسلم. وفي بعض هذه التواريخ خلاف بين أهل النقل، ذكرنا منها ما حضرنا في كتابنا المسمى بعيون الأثر. طبعا هنا يعني بخلص هول فينا نسميهم أصول السير لهون، بعدين بلش بالغزوات وختمها رحمه الله ببيان المنعطف التاريخي في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو شو؟ الهجرة. الهجرة منعطف تاريخي. طبعا الهجرة مبحثها طويل، ما في معنى وقت نفصل فيها، لكن أقول باختصار زبدة الهجرة: هنيئا لأهل المدينة وهنيئا للأنصار الذين آووا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآووا جهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكتب الله لهم كرامة أن أرضهم آوت جسد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أيها الأحبة في الله ليس للأنصار فحسب، إنما لكل من نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. عشان هيك النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ دعا فقال اللهم اغفر للأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. قال العلماء هي دعوة قائمة سارية إلى قيام الساعة لكل من نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصر دينه. تخيل معي ابن مكة خلق بمكة ظهر من مكة عم بقول إنك لأحب البلاد إلي ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. بعدين بيكون الحياة والممات في المدينة، عشان هيك بعد فتح مكة أهل المدينة شو قالوا؟ صاروا يحكوا فيما بينهم، معقول يترك رسول الله عليه السلام؟ معقول بعدين يرجع على بلده بمكة ويترك المدينة؟ فسمع النبي صلى الله عليه وسلم كلامهم فجمعهم وقال يا أهل المدينة، المحيا محياكم والممات مماتكم، لو سلك الناس شعبا وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار، اللهم اغفر للأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. كذلك نقول لأنفسنا هنيئا لمن نصر الدعوة إلى الله، هنيئا لمن نصر جهد رسول الله، هنيئا لمن يحمل هم النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يندرج تحت الأنصار بإذن الله تعالى. نعم. وكانت غزواته صلى الله عليه وسلم في هذه المدة 25. ما الفرق بين الغزوة والبعث أو السرية؟ الغزوة هي التي شارك بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والبعث أو السرية هي التي أرسلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن بها. وقيل 27، قاتل منها في 7، بدر وأحد والخندق وبني قريظة وبني المصطلق وخيبر وحنين والطائف. فرسول الله الداعي، رسول الله المربي، رسول الله المعلم، رسول الله المقاتل، رسول الله المجاهد، حمل السيف، قاتل وجاهد وسافر وانتقل، لم يجلس ويقول للناس أنتم اذهبوا وأنا أجلس، بل كان معهم، بل كانوا يقولون كنا إذا حمي الوطيس اختبأنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقيل قاتل أيضا بوادي القرى والغابة، وهذا اسم وادي قاتل فيه اليهود، والغابة هي اسم لغزوة كذلك كانت مع اليهود، وكان فيها عندما يعني ورد في الأثر أنهم غدروا بقافلة للصحابة وقتلوا فيها الإبل، وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه أنهم أغاروا على القافلة وقتلوا فيها الإبل وسبوا النساء، فقام النبي صلى الله عليه وسلم ونادى بالصحابة أن يذهبوا إليهم، وكان فيهم استطراد سريع، كان فيهم واحد من الصحابة عداء، أسرع واحد من الصحابة بيركض، من هو؟ أحسنت، مين قال؟ أحسنت، شو اسمه الأول؟ سلمة بن الأكوع. سلمة بن الأكوع ما كان يستخدم الفرس، سلمة بن الأكوع من أول ما سمع النبي عليه الصلاة والسلام ينادي يا خيل الله اركبي، فكان يلحق بهم وكان سريعا عداء راميا، فكان يركض خلفهم يلحقهم ثم يقف على جبل ويبدأ رميا بهم بالحجارة والسهام، ثم إذا أسرعوا ومشوا لحق بهم ثم وقف، حتى من شدة خوفهم رموا بكل الأمتعة وتركوا كل شيء معهم وفرقهم جميعا، وكان يرمي ويقول خذها وأنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع، رضي الله تعالى عن سلمة، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما انتهت المعركة قال اليوم يوم سلمة، يعني اليوم اللي برز في هذه المعركة هو سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه. نعم. وكانت بعوثه صلى الله عليه وسلم نحو من 50، وحج صلى الله الآن نختم بالحج. وحج صلى الله عليه وسلم بعد فرض الحج حجة واحدة. حجة واحدة. وقبل ذلك مرتين. لأن الحج كما هو معلوم كان يعني موجود في الجاهلية، لكن عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ضبطه وغيره وجعله له تشريعا خاصا. وخرج صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع نهارا بعد أن ترجل والدهن، ترجل يعني مشي على أقدامه، والدهن وتطيب، فبات بذي الحليفة، وقال صلى الله عليه وسلم نعم، من معاني ترجل تسريح الشعر، جزاك الله خير. فالمحرم قبل أن يحرم لابد أن يهذب نفسه، يحلق شعره، يرجل شعره ويدهن. ليه؟ لأن المحرم ما بصح يزيل الشعر ولا بصح يدهن ولا يحط طيب، فهذا يجوز لك قبل الإحرام. فلو أحرمت وبقي أثر الطيب على بدنك لا بأس، لكن أن تضع الطيب أو ترجل الشعر بعد الإحرام هذا يجوز محرمات الإحرام. نعم. وقال صلى الله فبات بذي الحليفة وقال صلى الله عليه وسلم أتاني الليلة آت من ربي فقال صل في هذه في هذا الوادي المبارك وصل عمرة في حجة، فأحرم بهما قارنا. معروف الحج على أنواع، القارن والمتمتع والمفرد. نعم. ودخل صلى الله عليه وسلم مكة يوم الأحد بكرة من كداء من الثنية العليا، منطقة اسمها كداء، وطاف للقدوم فرمل ثلاثا. فرمل ثلاثا، معروف رمل هو الإسراع في المشي. فرمل ثلاثا ومشى أربعا، ثم خرج إلى الصفا فسعى راكبا، ثم أمر من لم يسق الهدي، من لم يسق الهدي يعني من لم يأتي معه بالهدي بالأنعام يعني الغنم، من لم يسق الهدي بفسخ الحج إلى العمرة، ونزل بأعلى الحجون. فلما كان يوم التروية توجه صلى الله عليه وسلم، يوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجة الذي يسبق يوم عرفة، توجه صلى الله عليه وسلم إلى منى فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء وبات بها وصلى بها الصبح. فلما طلعت الشمس سار إلى عرفة، وضربت قبته صلى الله عليه وسلم بنمرة، بنمرة ضربت قبته أي أقيمت، بنيت قبته الخيمة التي كان يجلس فيها صلى الله عليه وسلم بنمرة على جبل عرفة، بنمرة، فأقام بها حتى زالت الشمس، أي بقي بها من الصباح حتى زالت الشمس عن كبد السماء يعني دخل وقت الظهر. فخطب الناس، لذلك السنة في عرفة أن يكون خطبة، خطبة عرفة، وصلى بهم الظهر والعصر بأذان وإقامتين. السنة أن يصلى الظهر والعصر في عرفة قصرا، أذان واحد ثم تصلي ركعتين الظهر وركعتين العصر، ثم راح إلى الموقف فلم يزل يدعو ويهلل ويكبر حتى زاغت الشمس. ثم دفع إلى المزدلفة بعد الغروب وبات بها وصلى الصبح، ثم وقف بالمشعر الحرام حتى أسفر. ويوجد الآن مسجد المشعر الحرام، يعني الحجاج يحرصوا على أن يكونوا فيه وأن يقفوا في ذلك المكان كما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أسفر يعني بدأ الضوء الفجر الإسفار فيه يعني قبل طلوع الشمس، هذا وقت الإسفار. ثم دفع صلى الله عليه وسلم قبل طلوع الشمس إلى منى، فرمى جمرة العقبة بسبع حصيات، وفي ثلاثة أيام التشريق كان يرمي في كل يوم منها الجمرات ثلاث ماشيا بسبعين سبع، يعني بسبع سبع حصيات. نعم. يبدأ بالتي تلي الخيف، ثم بالوسطى، ثم جمرة العقبة الصغرى والوسطى والكبرى، ويطيل الدعاء عند الأولى والثانية. هذه تفاصيل الحج، طبعا تحتاج لتفصيل فقهي، تبيان فقهي، هذا ليس مقامه. نعم. ونحر صلى الله عليه وسلم يوم نزوله منى، وأفاض إلى البيت فطاف بها سبعة به سبعة، وهذا قوله جل جلاله فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. نعم. ثم أتى السقاية فاستقى، فاستسقى طلب السقاية يعني، فاستسقى، ثم رجع إلى منى، ثم نفر في اليوم الثالث فنزل المحصب. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الحج والعمرة. وأعمر عائشة رضي الله عنها، يعني أجاز لها أن تعتمر، هيأ لها عمرة لأنها كانت في العذر الشرعي، ثم بعد أن طهرت أرسلها مع أخيها عبد الرحمن إلى التنعيم المنطقة التي تحرم منها الميقات المكاني، ثم أنشأت عمرة رضي الله عنها من التنعيم، ثم أمر بالرحيل، ثم طاف للوداع وتوجه إلى المدينة. وأما عمره صلى الله عليه وسلم فأربع كلها في القعر، يعني العمرات التي أقامها صلى الله عليه وسلم أربع عمرات كلها في شهر ذي القعدة. هكذا نكون قد اختصرنا أصول السيرة الأساسية بإذن الله تعالى، نشرع المجلس الثاني ببيان صفته وأخلاقه صلى الله عليه وسلم. هذا وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.